ولا يراد لنفسه إلا الله سبحانه وتعالى، ما لا يراد لنفسه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الغاية المقصود المطلوب المراد جل وعلا. ومن المرادات ما يراد لغيره، بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالغرض، يعني مراد بالتبعية وليس بالأصالة. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد عليه وتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه. ومنها ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء من القلب، الأعضاء تبعا للقلب، مثل ما قيل القلب ملك والأعضاء جنوده، والمال من المالك والآلات مع الصانع. قال: فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، حال جميع الناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم لا يستغنون عن هذين الأمرين، المراد والمستعان، كل واحد منهم له مراد وله مستعان. لكن إذا نظرت في ذلك تجد أن أكثرهم جعلوا مرادهم ماذا؟ مخلوق مثلهم، وجعلوا المستعان به أيضا مخلوق عاجز مثلهم، فأضاعوا الإرادة وأضاعوا الاستعانة كلها. فوجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها، هذا هو المراد، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه، وهذا هو المستعان في نيل مطلوبها. كل إنسان لا ينفك عن هذين، يعني بحاجة إلى مقصود مطلوب، وبحاجة إلى من يثق به ويعتمد عليه ويستعين به، سواء كان ذلك هو الله أو غيره، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا كان فقد يكون عاما، وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس إلى آخره. وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل عبادة التي لا تصل إلى رتبة الشرك الأكبر، مثل تعلق بالدرهم والدينار والخميصة والخميلة، كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. مثل هذا التعلق الذي لا يصل إلى الشرك الأكبر، من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقائه أو أماله، هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد، وهذا بيان لاستلزام الاستعانة العبادة. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصير كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. قال: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه. هذا عكس الأول، يعني الأول ذكر أن وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة. قال: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. ينبني على ذلك أن الأقسام ثلاثة: قد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يكون جامعا للأمرين المحبة والاستعانة. قال: فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو الصمد الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته. يعني هذا الآن هو الذي أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله: مثل المقدمة للذي أمامه. المقدمة انتهت، والمقصود هذا هو الآن، أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته. تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء، فصارت الأقسام أربعة، أي من حيث العبادة والاستعانة: منهم من يعبد غير الله ويستعينه، أو يعبده ويستعين غيره، أو أن يستعينه وإن عبد غيره، والرابع هم الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. نعم. وسئل رحمه الله عن أحاديث هل هي صحيحة، وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح إلى آخره، فقال: فصل. هذه يعني في نسخة، وفي بعض النسخ ليس فيها وسئل رحمه الله تعالى، وهنا علق المحقق قال: هذا الفصل بتمامه ليس في المخطوطتين، وقد ذكر محقق الطبعة المصرية أنه غير موجود في المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق، وقد أثبته هنا من الفتاوى تتميما للفائدة، حيث إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا حول فاتحة الكتاب، يعني كأن الرسالة التي بين أيدينا ونقرأها قاعدة جامعة في توحيد الله إلى آخره، انتهى الموجود منها إلى قوله: فإن الناس فيها على أربعة أقسام. ولاحظ أيضا كلامه، وفيما يعني أشار إلى أنه سيأتي كلام حول هذا التقسيم فيما بعد، يعني الرسالة لم تكمل. وهذا كلام له عن الفاتحة، والكلام عن الفاتحة مرتبط بالموضع الذي انتهى إليه المصنف هنا، حيث قال: تبين أن قول إياك نعبد كلام جامع محيط، فالكلام انتهى بعد هذه المقدمة إلى الفاتحة، فناسب أن يضم كلام رحمه الله تعالى عن الفاتحة إلى هذا الموضع، وإن كان ليس من الرسالة، يعني من الواضح أنه ليس من الرسالة، وأن الموجود من الرسالة انتهى إلى هذا الحد، إلى قوله على أربعة أقسام. وإذا نظرت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تجد أن ما قرأناه إلى هذا الموضع ينتهي في المجلد الأول من مجموع الفتاوى في صفحة 36، ينتهي في صفحة 36 من المجلد الأول، وهذا الموضع الثاني الذي يتعلق بالفاتحة موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 14، في أول المجلد أوائل المجلد 14، فما سيأتي هو بحث آخر يتعلق بالفاتحة، لكن له ارتباط بهذا الموضع، ولأجل ذلك ضم إليه. نعم. فصل. وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع نقيضا أي صوتا من فوقه، نعم، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته وفي بعض الأحاديث إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش أعطيتها من كنز تحت العرش. هذا بدأ هذا الفصل بهذه الأحاديث في فضل هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وأورد أحاديث رحمه الله تعالى في فضل هذه السورة وعظم شأنها. بدأها بهذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي. ما معنى نصفها لي ونصفها لعبدي؟ سورة الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. معنى نصفها لي أي 3.5 آيات لله و3.5 آيات للعبد. ها؟ ثلاث آيات ونصف لله. نعم. سورة الفاتحة لأن مجموعة فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية، فصارت الآن لو شئنا بسم الله الرحمن الرحيم صارت 3 آيات. نعم. ليس بسم الله ليس في آية، لأن الحديث قال قسم الصلاة، فقال بسم الله كان ذكره في الحديث. أحسنت، هذا جواب الفاتحة نفسها، الحديث في الفاتحة بدون البسملة، لأن قال الحمد لله، يعني بين في الحديث البسملة ما هي داخلة. أي لأن الآن يقول قسمت الصلاة، المراد بالصلاة ماذا؟ المراد بالصلاة الفاتحة. ما المراد بقوله قسمت الصلاة؟ أي قسمت الفاتحة. وسميت الفاتحة في هذا الحديث صلاة لأن أعظم أركان الصلاة، ومثل قولها الحج عرفة، فقال قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة أي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول 3.5 آيات لله و3.5 آيات للعبد، مقسومة السورة 3.5 آيات لله و3.5 آيات للعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات، هذه كلها لله، ثناء وتمجيد وتعظيم. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية، العبادة لله والاستعانة للعبد، يطلب من الله أن يعينه. والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قسمت الصلاة، أي قسمت الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة تجد أنها مقسومة بين الله سبحانه وتعالى ثناء عليه وتمجيدا، وختم ذلك بقول إياك نعبد، هذا كله لله، ثم إياك نستعين وإياك نستعين وما بعده، هذا للعبد. هذا معنى قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ويأتيك الشرح في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، والمجد هو السعة، المجد في لغة العرب هو السعة، يعني أوسع وأكثر من الثناء علي، مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه الآية بيني وبين عبدي، يعني نصفها الأول لله ونصفها الثاني للعبد، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه كم آية؟ ثلاث آيات. قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا نظرت في البيان الذي في الحديث القدسي تجد أن الأمر واضحا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أيضا فضيلة عظيمة لهذه السورة، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، قال أي جبريل هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم فسلم. انظر هذا الأمر العظيم في الدلالة على فضل هذه السورة، باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة يحمل هذه البشارة لنبينا الكريم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف من في منهما أو فيها إلا أعطيته. نعم. فصل. قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الصورة هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها، وهي الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها، والصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن وأفضل عمله عملها الصالح. فأفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن وأوجبه أم القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها بقوله واسجد واقترب، فوضعت الصلاة على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود. وضعت الصلاة على ذلك أي على هذا الذي جاء في أول سورة أنزلت، أول سورة أنزلت أولها القراءة وآخرها السجود، ووضعت الصلاة على ذلك، الصلاة أولها القراءة وآخرها السجود. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام،